يا ست البنات بنات البنات البنات يا ست البنات فين البنات بعديكي الشارك الحرير مدلوك فوق كتفيكي وسط البنات كالقمر وغلنا النجوم حواليكي في الدار ست الدار ليكي دادات تداديكي لما تمشي على الأرض قولن يا أرض احفظي ما عليك يا ليل الجميل الله يزيده وفي عيني خايلي الدلال الجميل الله يزيده وفي عيني خايلي الدلال وناقش العنا في ايده وراسي النجمة وهلال ربنا داري الجمال ربنا داري الأمال ربنا الجمال مديك وكثير المتمني وأجمل حاجة عينيك دي عين غين ووعين موال ما عين غنوة وعين موال الجميل الله يزيده بعيني خالي الدلال لقش الحنة بيده وراسي الشفايف والخدود والحواجب ورموك سود أيوة الشفايف والخدود والحواجب وعيون سود أجمل حاجة في والمشية مشية غزال يا مشية غزال الجميل الله يزيده فعيني خالي أحلى وأردات الشمة ما أنت شغلني ومش هما يا أحلى وأردات الشمة وأنت شغلني مش هما لما بشوفك وسط اللمة سحر عينك بيشغل البال سحر عينك بيشغل البال الجميل الله يزيده تعني خان الدلال لقيش الحنة في جمالك شيء رغيب وقمرنا غير ما بتغيب انت جمالك شيء رغيب وقمر وفي سما ما تغيب انت مغرق ما فيك عيب يا بخير